يا اخوانا جري على الفلوس خليت بنات كتير تموت مفيش قناعه حصريا على موقع معرضنا.com. السوق الشرقي في الرحاب بقت دايره خالص هباب شباب كتير على بنات يصوروا بفيديوهات يا اخوانا جري على الفلوس خليت بنات كتير تبوس مفيش قناعه في النفوس مفيش رقابه في البيوت متعلمين لكن مفيش علام مفهومش حتى ذره احترام مبدأها في الحياه ده كام بكام مسالها لاعلى عمله الدولار عيال بسيره الشهره موهومين اقول لمين يا ناس واروح لمين الاب عارف بنته رايحه فين ماشيه بكيفها من سنين بضاعة بايظة سوق رخيص لحم ببلاش والدنيا بيس العقل عقل شطان خسيس بس التنفيذ ده للإنسان خلاص وصلنا للجنون اتعرى لو شايف زبون ازاي نفسك عليك تهون ازاي يا ليدي ازاي يا مان يا عم لف دور كما تشاء كما تدين اكيد لازم تدان مش دايما هي لحد من زمان واخرها متر في التراب مكان كلام كلام تعبنا من الكلام صور وفيديوهات ولاد حرام شغل الجيبك هتركب السلام بنات بلاوي خارج عن نظام لبست مقطع حزة طوله شباب تعبانة سقفولها مشيت فرحانة بجمالها ومرمغت سمعت ابوها المجتمع محتاج صمولة الهلس فيه عليه عمولة يا الف رحمة عربولة ولادنا الغرب دمروها تيك توك والترند ده المهم اخلاق او احترام ماتوا يا عم النت تحول الحياة لسم وبقينا نشوف كتير حاجات غريبة شباب بقت تقول اوحش كلام فاتحين لايفات والجو مش تمام واهلهم عشان هم شقيانين ومحدش حس فيهم بالمصيبة لا بص بص اللي اندهاش البت طالعة بدون قماش بتقول للواد حول لي كاش البنك لسه ما اتملاش الشاب يشتغل شهور ويروح يصرف على الفجور تيك توك مين يا عم نور معرفش ليه الكل طاش بتعمل ايه يا عم عيب عليك وليه بتجري على اللي بيأذيك فاكرها قاعدة يا ابن حب فيك اكيد طمعها في الجنم عليك بنات كلامها ضحك عدون سواء مكالمة كاميرا او فون ما يهمناش تكون او لا تكون اهم حاجة تدفع الرسوم تطبيق قلب نايت كلاب تخش بنتي خش شاب اللي اتأدب مذبوبة صاب شيطان قاعد يصطاد بهيل تقبل نصيحتي الكبير لتخش برجلك الجحيم خليك يا اخويا عالسليم يسترها ربك المعين